بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. كان الحديث في المحاضرة الماضية متوقفا عند الجدات، وقلنا أننا سنزيدها بيانا وتفصيلا بإذنه تعالى بعد أن ننهي أصحاب السدس. أخذنا في المحاضرة الماضية أربعة من الأصناف الذين يستحقون السدس، وهم الأب والجد والأم والجدة. هؤلاء أربعة وبقي ثلاثة. الخامس من أصحاب السدس هو ولد الأم. وولد الأم هو أخ الميت من أمه ذكرا كان أو أنثى، أخ الميت من أمه فقط ذكرا كان أو أنثى. وقد تقدم لنا الحديث في عند ذكر أصحاب الثلث أن أولاد الأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، والشرط الثالث أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر. هذا ما كان في أصحاب الثلث. في أصحاب السدس يستحقون السدس، أو يستحق ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس بشروط استحقاق الثلث، لكن يتغير شرط واحد فقط. الشرط الأول يبقى والشرط الثاني يبقى، لا يتغير إلا الشرط الثالث. الشرط الثالث كان أن يكون اثنين فأكثر، هنا أن يكون واحدا، هنا أن يكون واحدا، بمعنى أن الأخ لأم أو أولاد الأم نصيبهم أحد فرضين، أولاد الأم نصيبهم أحد فرضين كما نص على ذلك الكتاب. إما أن يأخذ السدس إذا كانوا واحدا ولم يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، أو يأخذوا أو يكونوا شركاء في الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، اثنين فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة فأكثر، ولا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث ولا أصل وارث من الذكور. في هذه الحالة يستحقون الثلث. طيب إذا وجد فرع وارث أو أصل وارث من الذكور سقطوا ولا يأخذون شيئا. إذا وجد فرع وارث أو أصل وارث من الذكور فإنهم يسقطون ولا يرثون شيئا، ولا يرثون شيئا. إذن أولاد ولد الأم وهو الصنف الخامس يستحق السدس بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث كما تقدم في أصحاب الثلث. الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الشرط الثالث أن يكون واحدا. وأحب أن أنبه هنا على مسألة، أن الإخوة لأم كما سيأتي إن شاء الله أيضا في باب الجد مع الإخوة، أن الإخوة لأم هنا يسقطهم الأصل الوارث من الذكور سواء كان أبا أو جدا وإن علا بمحض الذكور، لأنه بإجماع أهل العلم أن الجد يسقط الإخوة من أم. مثال ذلك، لو وجد في مسألة امرأة توفيت عن زوج وأخوين لأم، الزوج هنا يستحق يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأخوين لأم يأخذون الثلث. لماذا يأخذون الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وهم أكثر من واحد فاستحقوا الثلث. قد يقول قائل طيب الباقي أين يذهب؟ نقول هذا باب إن شاء الله تعالى في المستوى الثامن، يسمى باب الرد، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن الآن نقسم المسائل على ضوء ما درسنا فقط، وإلا فهناك باق عند من يقول بالرد فإنه يرد على غير الزوجين مسألة طويلة خلافية بين أهل العلم، لكن ليس هذا موضعها. لكن حتى لا يحصل إشكال لدى البعض يقول أين يذهب الباقي، نقول هذه باب مستقل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الآن زوج وأخوين اليوم، قلنا الزوج له النصف والأخوين اليوم يأخذون الثلث. لو أدخلنا هنا ابن، لاحظ الآن لو أدخلنا في هذا المثال ابن، الزوج سينتقل من النصف إلى الربع لوجود الابن، لوجود الفرع الوارث. الإخوة اليوم لن ينتقلوا إلى فرض آخر بل سيسقطون. الإخوة اليوم لن ينتقلوا إلى فرض آخر بل سيسقطون. هذا الشرط الأول، وهو وجود الفرع، وجود الفرع الوارث، فالفرع الوارث إذا وجد أسقطهم. أيضا يتميز أولاد الأم عن غيرهم من الإخوة والأخوات بأن الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى يسقطهم، أن الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى يسقطهم. أما غيرهم من الإخوة والأخوات، الفرع الوارث الذكر يسقطهم، لكن الفرع الوارث الأنثى يرثون معه. وهذا مما يفترق فيه أصحاب الإخوة لأم أو أولاد الأم، يختلفون عن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق، والإخوة لأب والأخوات والأخوات لأب. طيب مثال آخر، لو قلنا رجل توفي عن أبيه وأخيه من أمه، عن أب وأخ من أم، الأخ الأب سيأخذ المال كله والأخ لأم سيسقط. لماذا سقط؟ لوجود الفرع، لوجود الأصل الوارث من الذكور. ودائما نقول الأصل الوارث من الذكور، لأن الأصل الوارث إذا قلنا الأصل الوارث وسكتنا فالجواب خطأ. لماذا؟ لأن الأصل الوارث قد يكون الأم، قد تكون الجدة، والإخوة من الأم يرثون مع وجود الجدة ومع وجود الأم، كما تقدم لنا من في أحكام التي يختص بها أولاد الأم، قلنا إن أولاد الأم أنهم يرثون مع من أدلوا به. ففي مسألة فيها أم وخمسة إخوة من أم، الأم هنا ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة لأم سيأخذون الثلث، الباقي قلنا هذا متعلق بباب اسمه باب الرد. المهم أن الإخوة لأم ورثوا مع الأصل، لكن لأن هذا أصل وارث من الإناث، ونحن نريد أو الشرط ينص على الأصل الوارث من الذكور. أما الأصل الوارث من الإناث فإنه لا يحجبهم، إنما يحجبهم الأصل الوارث من الذكور. هذا ما يتعلق بالإخوة اليوم. والدليل على إرث الإخوة اليوم، والدليل على إرث ولد الأم للسدس، قول الله عز وجل كما تقدم في أصحاب الثلث، قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه الآية ما معناها؟ قلنا أن الكلالة لا ولد ولا والد، بمعنى لا يوجد فرع وارث ولا يوجد أصل وارث من الذكور، الوالد هو الأصل الوارث من الذكور. وله أخ أي واحد، أو أخت أي واحدة، يعني إما أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. بمعنى أن الأخ إذا لم يوجد للميت لا ولد ولا والد وله أخ من أم، كما في قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وقلنا قد انعقد الإجماع على هذا، فإن ولد الأم يأخذ السدس. وكذا إذا كانت أخت لأم، لا يوجد ولد ولا والد ويوجد أخت لأم، فإن الأخت لأم تأخذ السدس، فإن الأخت لأم تأخذ السدس. هذا دليل إرث ولد الأم للسدس. كما نبهت أن الإخوة يسقطهم أن الأصل الوارث من الذكور إذا كان أبا، فإنه يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات، وإذا كان جدا فإنه يسقط الإخوة لأم بإجماع أهل العلم. هذا ما يتعلق بولد الأم إذا كان مستحقا للسدس. ونلاحظ أن ولد الأم إما أن يأخذ السدس إذا كان واحدا، أو يأخذ الثلث إن كان جمعا، بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. لأن كثيرا من الطلاب أكثر أخطائهم التي تقع في ميراث الأخوة والأخوات، فلا يستطيعون إعطاء الأخوة والأخوات ميراثهم سواء كان معهم فرع وارث أو لا يوجد معهم فرع وارث. لكن باختصار شديد حتى إذا أراد الشخص أن يضبط مثل هذه الأمور، وسيأتي إن شاء الله يتيسر بإذنه تعالى إيراد بعض القواعد التي تساعد على ضبط وفهم كيفية قسمة المسائل، وإن كان أهم وسيلة لهذا كثرة التمارين والتطبيقات، وسيأتي إن شاء الله لها باب في محاضرتين أو ثلاث إن شاء الله تعالى. لكن لا بد من ضبط هذه القواعد حتى يتيسر للطالب بسرعة الإجابة وسرعة فهم المقصود. ولهذا إذا علم أن الإخوة والأخوات من أي الجهات يسقطهم الأب مباشرة، إذا جاءوا في مسألة ومعهم الأب فإنه مباشرة يسقطهم، ولا يحتاج الأمر إلى أن يفكر في كم يرثون. هذا ما يتعلق بميراث ولد الأم. ننتقل بعد ذلك إلى الصنف السادس. الصنف السادس والصنف السابع متشابهان، ولهذا جعلتهما متأخرين حتى يكون الكلام فيهما مترابطا، وإلا في بعض الكتب يقدمون على ولد الأم مثلا وقد يقدمون على الجدة، لكن أنا رأيت أن تأخيرهما حتى يسهل ضبط مسألتيهما، لأن مسألتين فيهما تشابه كبير، خاصة أنهما يتعلقان ببنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. الصنف السادس بنت الابن فأكثر، وأنا أقول الآن بنت الابن فأكثر، بمعنى قد تكون بنت واحدة، قد تكون أكثر من بنت ابن واحدة، وقد تكون بنت ابن فأكثر، يعني ابنتين ابن ثلاث أربع. أما في أصحاب النصف إن كنتم تذكرون قلنا البنت فقط، بنت الابن فقط، وفي أصحاب الثلثين قلنا بنات الابن فقط. أما هنا فلا بأس، إما أن تكون واحدة أو أكثر من واحدة، الحكم يشملها. طيب، بنت الابن تستحق السدس بشرطين. طبعا قبل أن ندخل أيضا نريد أن نستعرض نصيبها الذي مر بنا أن بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط. بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني عدم وجود المشارك، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. هذا ما تقدم في صاحبة النصف. لما انتقلنا إلى الثلثين ذكرنا الشروط المتعلقة بها وقلنا أنها أيضا ثلاثة: عدم وجود المعصب، وجود المشارك، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، فبهذا تستحق الثلثين. فرضها الثالث هو السدس، ولهذا قد تأخذ النصف وقد تأخذ الثلثين وقد تأخذ السدس. طيب، متى تستحق السدس؟ الشرط الأول عدم وجود المعصب، ونلاحظ أن هذا الشرط هو الشرط الأول في استحقاقها للنصف، وهو الشرط الأول في استحقاقها للثلثين، عدم وجود المعصب، لأن المعصب إذا وجد كما سيأتي إن شاء الله في باب العصبة ومسائل العصبة، أن المعصب إذا وجد سينقلها إلى أن ترث بالتعصيب ولن تكون صاحبة فرض أبدا. أما هنا فلا بد أن نشترط عدم وجود المعصب، لا بد أن نشترط حتى ترث بالفرض، لأنه إذا وجد المعصب نقلها معه إلى أن ترث بالتعصيب، ولهذا نقول الشرط الأول عدم وجود المعصب. من هو المعصب لها؟ ذكرنا أن المعصب لها هو الذكر من درجتها، أي ابن الابن. إن كانت بنت ابن فهو ابن ابن، إن كانت هي بنت ابن ابن فهو المعصب لها ابن ابن ابن، إن كانت أنزل درجة بنت ابن ابن ابن ابن فالمعصب لها كذلك ابن ابن ابن ابن، وهكذا. فهو الذكر من درجتها هو المعصب لها. هل يعصبها من فوقها؟ لا، الذكر الذي فوقها في الدرجة يسقطها. بنت الابن، الابن يسقطها بالكلية، ما يجعلها ترث. أما الذي دونها في الدرجة فلا يعصبها، لا يعصبها إلا في حالة واحدة، إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه، وسيأتي إشارة لهذا الموضوع، لكن أريد أن نجعل الموضوع خاصا بأصحاب السدس، لأني أعلم دائما الطلاب أكثر أخطائهم يقعون في أصحاب السدس، أكثر أخطاء الطلاب في أصحاب السدس، ولهذا جعلت الأب بعده الجد للتشابه في الشروط حتى يضبط، ثم جعلت الأم بعدها الجدة لتشابههما حتى يضبط أيضا، ثم بعد ذلك جعلت ولد الأم، ثم بعد ذلك جمعت بين البنت الابن والأخت الأب. أرجع الآن إلى الشرط الثاني، أرجع إلى الشرط الثاني لبنت الابن. الشرط الثاني وأريد أن يعرف أن هذا الشرط لابد أن يذكر كاملا. بعض الكتب تقول مثلا في الشرط تجعله شرطا عدميا، تجعله شرطا عدميا، وأنا أرى أنه يكون شرطا وجوديا وليس شرطا عدميا، لأن الشرط إذا جعلناه شرطا وجوديا سنضطر أننا نستثني بعد ذكر هذا الشرط، لكن إذا جعلناه شرطا وجوديا فلا نحتاج إلى الاستثناء. وسأعطيكم الشرطين، الشرط بكلتا العبارتين. بعضهم يقول أن الشرط هو المعنى واحد لكن في سهولة الضبط فقط، يقول عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها كما في إرثها للنصف وإرثها للسدس للثلثين. الآن لم يكتمل الشرط إلى الآن، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، قال سوى صاحبة، سوى البنت أو بنت الابن الوارثة للنصف، سوى بنت أو بنت ابن وارثة للنصف. يعني بمعنى خلاصة الشرط على هذا اللفظ أنه لا يوجد فرع وارث في المسألة إلا بنت أو بنت ابن ترث النصف. أنا أرى أن العبارة تكون بأسلوب آخر، وهو الشرط الثاني أقول فيه وجود الفرع الوارث الأنثى الوارث للنصف فرضا، وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى الوارث للنصف فرضا. أعيد، وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى، وجود الفرع الوارث هذا واضح، الأنثى أخرج الذكر لأني كما قلت أن الذكر يسقطها، الأعلى يخرج المساوي، يخرج المساوي لها أو من دونها، وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف فرضا، فلا بد أن يكون الأنثى وارثة للنصف. لو وجد فرع وارث أنثى وارث للثلثين فإنها قد لا ترث إلا إذا وجد لها معصب. فالعبارة كلها شروطها مطلوبة، وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف فرضا، لأنه إذا وجد فرع وارث ذكر أسقطها، لو وجد فرع وارث أنثى مساو لها اشتركت في الثلثين لم تأخذ السدس، إذا كان دونها لم يؤثر فيها، إذا كان وارثا للثلثين أسقطها، ولا بد أن يكون وارثا للنصف، لابد أن يكون وارثا للنصف. لأعطي على هذا مثال، المثال هو الدليل. أولا الدليل على إرثها للسدس هو إجماع أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم على أن بنت الابن تستحق أن السدس إذا لم يوجد لها معصب ووجد فرع وارث أنثى أعلى منها وارث للنصف فرضا، هذا بالإجماع. ودليل الإجماع السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة أبي موسى الأشعري، وقد تقدم لنا بيانها في الفصل الماضي لكن سنذكرها لأن هذا أيضا من مواضعها. فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، سئل أبو موسى الأشعري عن هذه المسألة، سئل عن بنتين عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ماذا أجاب رضي الله عنه؟ بماذا أجاب؟ هذا حديث هزيل بن شرحبيل تقدم لنا ذكره وبيانه في المحاضرة الماضية في الفصل الماضي. ماذا قال رضي الله عنه لما سئل عنها عن بنت وبنت ابن وأخت؟ فقال رضي الله عنه: البنت لها النصف، ومعلوم أن البنت تأخذ النصف لعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. قال: وللأخت النصف. طبعا هو أعطاها النصف تعصيبا، أعطاها النصف تعصيبا. قال رضي الله عنه: وأت ابن مسعود فسيوافقني، يعني سيؤيدني على ما ذهبت إليه من أن البنت لها النصف وبنت الابن ستسقط والأخت ستأخذ النصف تعصيبا. فلما أتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت وما بقي للأخت. فانظر رعاك الله، البنت أعطيت النصف كما قلت لعدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن أخذت السدس، لماذا أخذت السدس؟ لعدم المعصب ولوجود الفرع الوارث الأعلى منها الوارث للنصف فرضا. والأخت الشقيقة أخذت بالتعصيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فهنا بنت الابن لم تأخذ النصف على أنها واحدة ولا يوجد لها معصب، لكن وجد فرع وارث أعلى منها، وجد فرع وارث أعلى منها، ولم تستحق الثلثين لأن لا مشاركة لها، ويوجد فرع وارث أعلى منها، لكن أخذت هنا السدس لعدم المعصب ولوجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف فرضا. فهذا استحقاق بنت الابن. وأعطي على هذا أمثلة حتى تتضح لأن مسألة بنت الابن أيضا مما يشكل عند الطلاب. رجل توفي عن ابن وبنت ابن. بنت الابن هنا هل يوجد لها معصب؟ لا يوجد لها معصب. هل يوجد لها مشارك؟ لا يوجد لها مشارك. هل يوجد فرع وارث أعلى منها؟ نعم يوجد فرع وارث أعلى منها. هل هو ذكر أو أنثى؟ إن كان ذكر أسقطها. المثال: يوجد ذكر، إذن تسقط، إذن بنت الابن تسقط في هذا المثال ولا ترث شيئا، والابن يأخذ المال كله. سنغير الآن، سنجعل بدل الابن ابن. إذا كان ابن سينقل بنت الابن إلى التعصيب فترث بالتعصيب ولا ترث بالفرض، فترث بالتعصيب ولن ترث بالفرض. طيب لننقل بنت الابن، لننقل ابن الابن ونجعله بنت ابن، فبنت الابن هنا ستشترك مع بنت الابن الأخرى فيرثنا الثلثين. لو جعلنا المثال بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، نلاحظ هنا أن البنتان سيأخذن الثلثين. البنت لن تأخذ لا النصف ولا الثلثين ولا السدس، ستسقط. لماذا تسقط؟ لاستكمال البنات الثلثين. وسأكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة لانتهاء وقت هذه المحاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.